أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من لا يئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين

ألا تعبدوا